إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل فيما كنا ابتدأناه من الكلام على نواقض الوضوء، وقد وصلنا إلى النوع الثالث من النواقض، حيث قال رحمه الله: وأما غيرهما وهو الردة والشك في الناقض بعد طهر علم، وعكسه أو السابق منهما ولو طرأ في الصلاة استمر ثم إن بان الطهر لم يعد، فلو شك هل توضأ قطع، ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله، وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم أو متعلم، وإن حائضا لا جنبا وإلا حرزا بساتر، وإن لجنب كبأمتعة قصدت. سبق الكلام عن نوعين من أنواع نواقض عقد الوضوء الثلاثة، وهما الأحداث وأسباب الأحداث. اليوم نتناول النوع الثالث، وهو ما ليس بسبب ولا حدث، وهو أمران: الردة والشك. فأما الردة فإنها مبطلة لجميع الأعمال عند المالكية، لا يشترط الوفاة عليها، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وعملك هذا مفرد مضاف فيعم، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله كذلك. ومعنى وصورة هذه المسألة أن الإنسان مثلا إذا توضأ فارتد ثم تاب قبل أن يحصل منه ناقض آخر، فلا بد أن يعيد الوضوء، لأن وضوءه الأول بطل، ولا يجوز له أن يصلي ويقول: أنا لم أحدث ولم يحصل مني سبب من الأحداث، بل الردة نفسها ناقضة للطهر عند المالكية، خلافا لبعض أهل العلم، لأن الردة تبطل جميع الأعمال، وسيأتي بعض المناقشات المتعلقة بذلك في الشرح. والشك في الناقض، الشك في الناقض هو النوع الثالث الذي ليس بسبب ولا حدث. الشك إذا تطهر الإنسان وتيقن طهارته ثم شك هل انتقض وضوءه أو لا، فهذه الصورة تنقض على المشهور من المذهب، وهذا من مفردات مذهب المالكية. الجمهور يخالفونهم في ذلك ويقولون: بل الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزال بالشك، وهذه من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، ولهذا يبقى على تطهره. ويستدلون على ذلك بحديث ابن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولكن المالكي يمكن أن يجيب عن هذا الحديث بأجوبة، منها أن هذا في المستنكح، وهم يرون أن مستنكح الشك لا يلزمه الوضوء في هذه الصورة. هذه الصورة يشترط فيها عند المالكي لينقض أن لا يكون مستنكحا، بمعنى أن لا يكون ممن استنكحه الشك في الحدث الذي يشك كثيرا، مثلا كل يوم يشك، هذا لا يجب عليه الوضوء في هذه الصورة. إنما يتكلم هنا عن الشخص الذي هو ليس عنده إشكال ولا وسوسة ولم يستنكحه الشك. ولهذا يقولون قوله الرجل يخيل، والمضارع يقتضي الاستمرارية، أنه يجد الشيء، ونفس التعبير بالتخيل أو التخيل، هذا كله يشعر بأنه مستنكح بالشك في الحدث. الجواب الثاني أنهم سيأتي معنا أنهم يقولون أنه إذا كان في الصلاة فإنه لا ينصرف، لكن يؤيد مذهب الجمهور أيضا حديث أبي هريرة عند مسلم، وفيه ما معناه أنه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلم يدري هل خرج منه شيء أو لا، فلا يخرج من المسجد حتى كذا، يعني حتى يسمع صوتا ويجد ريحا ونحو ذلك. وهذا أولا ظاهر في عموم الأحوال، سواء كان في صلاة أو غيرها، بل لو قيل إنه أقرب إلى كونه ليس في صلاة لكونه في المسجد، ولا معنى لأن يقال للمصلي في المسجد، لأن الصلاة أبلغ من كونه في المسجد، أو يقال يصلي في المسجد، إنما علقه فقط على مجرد كون الإنسان في المسجد. وعلى هذا ليس يعني لا، وأيضا هو عام في جميع الأحوال، لم يتكلم عن شخص من عادته أن يشك أو يشك أحدكم أو نحو ذلك. ولهذا فمذهب الجمهور يعني هنا قوي في الحقيقة، ومذهب المالكية أشكلوا عليه بأشياء. والمالكية قالوا: نحن نقول هذا لأن الذمة عامرة بيقين، فلا يدخل عليها فلا تبرأ إلا بيقين. فنحن لم نزل اليقين بالشك هنا، وإنما اليقين هو أنه مطالب بصلاة طهارتها يعني هي هذا شرط، والشك في الشرط يؤدي إلى الشك في المشروط، لكن هذا فيه نظر. فالحق أن هذا من باب الشك في المانع لا في المشك، لأن الطهارة نفسها تيقنت فالشرط حصل، إنما هذا في شك في بطلان الشرط بعد وجوده والأصل عدمه. لهذا اعترف بعض المحققين من المالكية بأن هذا من باب الشرط في المانع، وأن الشرط في المانع الأصل إلغاؤه وعدم طروه، ولكن قالوا هذا احتياطا للصلاة وما إلى ذلك، يعني عللوا بمثل هذا. وإلا فظواهر الأحاديث مع النظر تقتضي عدم النقد في هذه السورة، وهو قول في المذهب، هو قول في المذهب، لكن المشهور في المذهب هو أنه ينتقد، وهو من مفردات مذهب المالكية. وعكسه عكسه واضح، إذا تيقن الحدث ثم شك هل تطهر أو لا، فالأصل أنه لم يتطهر، وهذه اتفاقا. أو في السابق منهما، مثلا تيقن الطهر وتيقن الحدث وشك، مثلا تيقن أنه دخل الخلاء وقضى حاجته، وتيقن أنه توضأ، لكن شك هل كان الوضوء قبل الحدث أو الحدث قبل الوضوء، فهذه تنقض من باب أولى. إذا كان هو إذا تيقن الطهارة ثم شك بعدها أن الحدث بعدها حصل أو لم يحصل أصلا، وما بالك إذا تيقن بحصوله، لكن فبالتالي يقولون هذا أيضا ينقض. وهذه الصورة اختلف فيها، وبعض المحققين من المعاصرين يقولون الأحوط فيها الوضوء لأنها مشكلة، ولو طرأ في الصلاة لأن من باب الشك في الشرط كما هو واضح لم يتيقن حصول الشرط على الصورة الشرعية أصلا، ولو طرأ في الصلاة استمر، يقول لك هذا الذي كنا نذكره إذا كان قبل الصلاة. أما إذا كان في الصلاة طرأ شك وزاد بعضهم حادثا أو لا، ما معنى حادثا أو لا؟ يعني هل أحدث الآن، هل مثلا خرج منه شيء بعد الصلاة، أو شك هل كان أحدث قبل الصلاة أو لا، فإنه لا ينقض، لا ينصرف لحرمة الصلاة لحرمتها، بل يستمر. طيب ثم ماذا يفعل؟ قال ثم إن بان له الطهر لم يعد، يعني ثم إذا تبين له أثناء الصلاة أو بعدها أنه كان متطهرا لم يضره ذلك الشك. وأما يفهم من هذا أنه إذا لم يتبين له الطهر أعاده، مثلا بمعنى أنه استمر على شكه، ما زال يفكر ويفكر ويفكر حتى بعد الصلاة فكر وفكر وفكر فلم يصل إلى شيء، فإنه يعيد الصلاة. لهذا قال ثم إن بان الطهر، بان يعني تيقنه أو ظنه ظنا غالبا، لم يعد، يفهم منه أنه يعيد إذا لم يبين له الطهر، بأن استمر شاكا ومن باب أولى إذا تبين له أنه أحدث، إذا تذكر قال أنا أحدث، هذا طبعا واضح لا يحتاج ولو ظنا غالبا. أما إذا كان استمر على شكه فإنه يعيد. فتلخص لنا أن الشك في الصلاة حكمه أنه أولا وجوبا يستمر في صلاته ولا يقطعها، ثم ويحاول أن يتذكر، فإن تذكر أنه كان متطهرا فبها ونعمته، إن لم يتذكر وجب عليه أن يعيد الصلاة والوضوء طبعا قبلها، لأن أصلا ما في وضوء الآن، الوضوء مشكوك فيه والشك ناقض مطلقا عند مالكية. فلو شك هل توضأ قطع، يقول لك هذا إذا كان متيقنا للطهر ثم شك هل أحدث أم لا. أما إذا كان شك هل توضأ أصلا أو لا، فهذا طبعا ليس كالأولى، لأن هذه صورة يعني فيها إشكال من جهة أنها لم يتيقن أنه تطهر أصلا، فهذه الصورة حتى غير المالكية يقولون بالنقض فيها، أو بالحقيقة في عدم الوضوء فيها، لأنه لا يعرف أنه توضأ أصلا، فهذه ليست داخلة في الخلاف، انتبه لهذا. يعني أنت مثلا تيقنت أنك أحدثت ثم شككت هل توضأت أو لا، فأنت لست بمتوضئ، أنت لست بمتوضئ، لأنك اليقين هو الحدث هنا، واليقين لا يزال بالشك، فأنت محدث حتى تتيقن أو يغلب على ظنك على الأقل أنك توضأت. وهذا ليس محل الخلاف بين المالكية والجمهور، وليس محل خلاف في المذهب، هذا واضح لا إشكال فيه. وأما إذا شك في السابق منهما في الصلاة فقولان، هل يكون مثل هذا أو مثل هذا، والأرجح كما ذكر الشارح كما سيأتي أنه يقطع أيضا ولا يستمر في صلاته. ثم تكلم عن ما يسمى بموانع الحدث أي ممنوعاته، ماذا يمنع الحدث؟ والخلاصة أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء رئيسة ثم تتبعها صور، ثلاثة أشياء أريح نفسك واضبطها، وهي الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة والطواف ومس المصحف، هذه الثلاثة. أما الصلاة فإجماعا ولا إشكالا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره. وأما الطواف فجاء في الحديث المختلف في وقفه ورفعه أنه صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ في حجته، فقالوا هذا بيان للمجمل، وبيان المجمل يأخذ حكم المبين، والطواف واجب فيكون هذا من واجباته. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، غير أن الحنفية لا يرونه شرطا في صحته، يقولون هو واجب، لكنه إذا فيما أذكر من مذهبهم وليحرر أنهم يقولون إذا توضأ إذا طاف محدثا صح وأثم. ومس مصحف كذلك، هذا مذهب الأئمة الأربعة والجماهير، كذلك الطواف كذلك مذهب الجماهير خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ومس المصحف كذلك هو مذهب الجمهور أئمة الأربعة وغيرهم خلافا للظاهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ليس لفظا مشتركا بل المتبادر من الطهارة هو معروف الطهارة الشرعية. ومس مصحف أو جزئه، هذه الثلاثة، بعد ذلك هناك صور تابعة لهذا، مثلا مس المصحف في صور متعددة، أو جزئه، جزء المصحف مثل المصحف، وكتبه يعني كذلك كتب القرآن عند المالكية يأخذ نفس الحكم، لا يجوز المحدث أن يكتبه. حدث الأصغر طبعا، هذا كله نتكلم هنا عن حدث الأصغر، ومن باب أولى الأكبر طبعا، لأن كل ما منعه الأصغر منعه الأكبر من باب أولى، هذه قاعدة ولا عكس، فالأكبر يمنع أشياء لا يمنعها الأصغر، كقراءة القرآن مثلا لا يمنعها الحدث الأصغر لكن يمنعها الحدث الأكبر. وحمله وإن بعلاقة، يقول لك أيضا حمل المصحف من باب أولى، إذا كان مجرد المس يحرم فالحمل من باب أولى. وإن بعلاقة، وإن حمله بشيء أو ثوب، وإن حمله بشيء بواسطة هذا لا يمنع التحريم عند المالكية، خلافا لبعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرون أن مثل هذا جائز إلا لمعلم أو متعلم. المعلم والمتعلم يكثر مسهما للمصحف أو جزئه فرخص لهما، رخص لهما في مس المصحف للكثرة والمشقة تجب التيسير، هذه من القواعد الخمس الكبرى الفقهية المعروفة. إذن المشقة تجب التيسير. وإن حائضا، قال لك حتى لو كانت المتعلمة حائضة أو المعلمة فإنه يجوز لها مس المصحف، لماذا؟ للمشقة المتقدمة، ولأن الحائض ليس حدثها بيدها فلا تستطيع أن ترفعه. وقد يقول قائل هل الحائض تقرأ؟ نعم الحائض تقرأ كما هو معروف عند الإمام مالك تقرأ، خلافا للجمهور وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وبالتالي قد تكون متعلمة أو معلمة، وعلى هذا قالوا يجوز لها مس المصحف. لكن بعضهم يفرق بين المصحف وجزئه وبين اللوح، لكن هنا الدردير لم يفرق، مش على أن الجميع سواء. لا جنبا، الجنب ليس كذلك لأن الجنب بيده أن يغتسل، ولهذا ألحقوا به الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فإنها تستطيع أن ترفع الحدث فتكون في حكم الجنب حينئذ. أما الجنب فلا يجوز له أصلا القراءة فضلا عن مس المصحف، وإلا لأن بيده أن يرفع الحدث عن نفسه. وإلا حرزا بساتر، الحرز هو التميمة، التميمة من القرآن جائزة على المذهب بل وفي المذاهب الأربعة، ومعروف أن التميمة من القرآن فيها قول بالجواز منقول عن الصحابة فمن بعدهم، وفيها خلاف، وقد ذكره حتى صاحب كتاب التوحيد ذكره في كلام، نحن نتكلم عن التميمة من القرآن. فهنا يقول طبعا أنا أتكلم هنا من جهة حكاية هذه المذاهب، وإلا فقد يجوزون غيرها أيضا بشروط. وإلا حرزا بساتر، يقول لك هذا يستثنى أيضا، هذا مما يستثنى أن من كان له حرز من القرآن معلق عليه فإنه يجوز إذا ستره بساتر وإن كان محدثا، بل قال وإن لجنب حتى ولو أجنب فلا يلزمه إزالة هذا الحرز عن نفسه. ويقولون حتى ولو وضع على طفل أو مثلا، وطبعا معروف أن الطفل لا يكون متوضئا في الغالب، وكذلك إذا وضع على بهيمة يقولون مثلا حفظا لها من العين، ولكن طبعا معروف أنه ينبغي أن يحترز من امتهان القرآن. كبأمتعة قصدت، قال لك أيضا يجوز حمل المصحف إذا كان حمله تابعا لأمتعة، مثلا إنسان يحمل أمتعة كثيرة من ضمنها مصحف في حقيبة سفر أو غيره وهو محدث، هذا لا يضر. قال وإن حملت على كافر، مثلا المسلم له عبد كافر يحمل له أمتعته، وهذه الأمتعة فيها مصحف، قد يقول قائل كيف أنتم تقولون حمل المصحف ولو بواسطة ممنوع؟ نقول لا، هنا هو تابع، حمله تابع لحمل الأمتعة، وعندنا قاعدة فقهية معروفة ومشهورة، التابع تابع، فهنا تابع للأمتعة، بخلاف ما إذا كان مقصودا حمله فإنه لا يجوز حمله كما تقدم إلا لمتطهرين، وإذا قصد معا كذلك إلا إذا كان قصده تابعا لقصد الأمتعة كما سيأتي في الشرح. وبهذا يكون هذا الفصل انتهى. نقرأ الشرح سريعا. قال رحمه الله: طبعا في الدرس الماضي ذكر بعض ما لا يتوضأ منه، ولم يذكر أكل لحم الجزور، والشيخ هنا يختصر أشياء كثيرة مما ذكرها الشيخ خليل. فأكل لحم الجزور جاءت الأحاديث الصحيحة بالنقض منه، ولكن الجمهور لا يرون النقض به، الحنفية والمالكية والشافعية لا يرون النقض به، ويراه الحنابلة هو أحوط لصحة الأحاديث به، ولكن في المذهب المالكي لا نقض على من أكل لحم الجزور. طيب، قال هنا ولو طرأ، نعم، قال رحمه الله: وأما غيرهما هو الردة والشك في الناقد بعد طهر علم وعكسه أو في السابق منهما. قال: هذا هو النوع الثالث من الناقد، فهو عطف على قوله ما حدث، باعتبار أن العطف على الأول، أي إن الناقض للوضوء إما حدث وإما سبب وإما غيرهما، ما ليس بسبب ولا حدث. وهو أمران: الردة والشك، وكل منهما ليس بحدث ولا سبب، وبعضهم جعلهما من أقسام السبب. في الحقيقة يعني بعض العلماء اعترض على عد الردة في النواقض باعتبار أن الردة تحبط جميع الأعمال، وكما سبق لا يعد في شروط الشيء إلا ما كان خاصا به، والنواقض من هذا الباء، يعني من جنس الشروط، من جنس الموانع، لأنه الموانع من جنس الشروط في الجملة، فلا ينبغي أن يعد في أمور الشيء إلا ما كان مختصا به، لكن لعلهم نصوا عليه للخلاف فيه. وأما الشك فظاهر أنه يرجع إلى الحدث أو إلى سببه، لكن أيضا نصوا عليه إما من جهة التوضيح ومن جهة الخلاف فيه وما إلى ذلك. أما الردة فهي محبطة للعمل، ومنه الوضوء والغسل على الأرجح من قولين رجح كل منهما. يعني أن قوله على الأرجح ومنه الوضوء يعني ينتقد بالردة، وهذا واضح. وأما الغسل على الأرجح هذا يرجع إلى الغسل فقط، فالغسل فيه خلاف قوي عند المالكية، منهم من قال: من ارتد بطل غسله، وبالتالي إذا أسلم لا بد أن يغتسل غسل الجنابة، لأن غسله الذي قبل الردة بطل، آخر غسله بطل بالردة، وهذا الذي رجحه الشارح، وقال لك قولان مرجحان، لكن الأرجح من الراجحين أو من المرجحين هو أنه ينقض الغسل ويبطله، يبطل الغسل. وذهب جماعة من المالكية كالحطاب والأجهوري وغيرهما إلى ترجيح أنها لا تبطل، وعلى هذا إنما يبطل ثواب الأعمال لا نفس الأعمال، ولهذا قالوا لا يلزم قضاء ما مر من صلاة وصيام وإلى آخره، لكن هذا يعني فيه، ويذكر هذا في باب الردة أعاذنا الله منها، إذا وصلنا إليه إن شاء الله يفصلون فيما يتأثر بالردة وما لا، مثل الحج مثلا. وفرقوا من قالوا بهذا، طيب نترك بعض التفاصيل حتى نسهل. قال طبعا هم وجهة نظر الذين يقولون هذا، يقولون الغسل بطل فرجع جنوبا، لأن الجنابة كانت حصلت فيرجع جنوبا، والآخرون قالوا لا، هذا يبطل الثواب، أما العمل نفسه لا يبطل. طيب، أما الشك فهو ناقض، أما الشك فهو ناقض، هذا هو المشهور في المذهب، وقيل يستحب الوضوء منه فقط، وذكرنا أن الأوجه في هذا أنه هل هو شك في المانع أو إلى آخره، تقدم هذا. قال: أما الشك فهو ناقض، لأن الذمة، هذه حجة المذهب في هذا، لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين، ولا يقين عند الشك، هذا لعله الصواب، أنا عندي ولا تعين عند الشك، وفي النسخة الأخرى ساقط هذه الكلمة، لكن لعل الصواب ولا يقين عند الشك. والمراد باليقين ما يشمل الظن. ما معنى هذا؟ معناها يكفيك الظن الغالب، ليس المقصود باليقين 100%، لا، إذا كان غالبا على ظنك أنك متطهر فلا عبرة بالوهم المقابل له. ما معنى هذا؟ معناه لو قلت والله أنا أظن 80% أنني متوضئ و20% أني شاك، فهذا حتى عند المالكية لا ينقض، فليس المقصود بالشك أي احتمال، لا، المقصود الشك بمعنى 50% على الأقل. ومن باب أولى إذا غلب على ظنك أنك محدث، هذا واضح أنك أحدثت. يعني إذا قلت مثلا 30% أنني متوضئ و 70% أنني أحدثت، هذا واضح، بل من 50-50 ينتقد وضوءك. أما إذا كان النقد احتمالا مرجوحا، كان يكون مثلا تقول أنا 70% أو 80% أنني متوضئ، وهناك 20% أو 30% احتمال أني أحدثت، فهذا حتى عند المالكية لا ينقض إذا كنت قد تيقنت الطهارة قبلهم. والشك الموجب للوضوء ثلاث صور: الأولى أن يشك بعد علمه بتقدم طهره هل حصل منه ناقض من حدث أو سبب أم لا. هذا يوضح أن الشك قد يكون في السبب، مثلا يقول هل نمت نوما ثقيلا أو لا، فإذا شك مستوي الطرفين أو راجحا أنه حصل منه فينتقد. الثانية عكسها، هو أن يشك بعد علم حدثه هل حصل منه وضوء أم لا. الثالثة علم كلا من الطهر والحدث وشك في السابق منهما. قد ذكرنا بعض التفاصيل تقدمت آنفا. طيب، ولو طرأ الشك في الصلاة استمر ثم بان، ثم إن بان الطهر لم يعد، أي وإن لم يبن أعاد، كما قيدت عن شيخنا هنا. قال هذا الحكم يتعلق بالصورة الأولى، يعني أن هذا خاص بمن تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فقط، يعني أن الشخص إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه ناقض أم لا، فإنه يستمر على صلاته وجوبا، ثم إن بان له أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدها، وإن استمر على شكه توضأ وعادها، هم باب أولى إذا تبين له الحدث طبعا جزما أو ظنا. وكذا وقوله بان له الطهر أيضا جزما أو ظنا، حتى الظن يكفي هنا كما تقدم، ويستأنف الوضوء. طيب، فلو شك هل توضأ قطع، يعني أن لو أحرم، هذا النوع الثاني من الشك، هو أن يكون متيقنا بالحدث شاكا في الطهارة، هذا لا يستمر في صلاته، لا يستمر. يعني لو أنت بعد أن دخلت الصلاة قلت أنا دخلت آنفا قضاء الحاجة وما أذكر هل توضأت بعده أو لا، لا تقول أستمر في صلاتي إلى أن يتبين لي إلى أن أتمها، لا، بل هذا شك في الشرط فليس مثل الشرط في الشك في المانع السابق. يعني لو أحرم بالصلاة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها في الصلاة. والفرق بينهما حرمة الصلاة، الفرق بينهما حرمة الصلاة، فحيث دخلها بيقين فلا يخرج منها بل يستمر فيها وجوبا كما تقدم. قال ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن أحدث أم لا، فإنه يجب عليه قطع الصلاة ويستأنف الوضوء. هنا لماذا؟ لأنه هنا شك في الشرط، وهذا يضر اتفاقا كما تقدم، ليس كالتي قبلها، وهذا حكم الصورة الثانية. وأما طرو الصورة الثالثة في الصلاة إذا شك في السابق منهما، لكن في الصلاة لا قبل الصلاة، وهي الشك في السابق منهما، فهل حكمه كالأولى فيستمر أي في الصلاة، وإذا بان له الطهر لم يعد، أن الطهر هو المتأخر لم يعد، أو كالثانية فيقطع وهو الظاهر. قال كالظاهر أنه كالثانية فيقطع. لماذا؟ قالك لأن الشك فيه أقوى من الأولى كما هو ظاهر، وأيضا لأنه شك في الشرط كما تقدم، هذا هو الأهم يعني مما ذكره هنا. فالإنسان إما أن يشك قبل الصلاة وحكمه ما تقدم، أو في الصلاة وحكمه هو هذا، وأما بعد الصلاة قال المحشي فلا يضر إلا إذا تحقق الحدث، لا يضر. إذن هنا يقول لك إلا أن يتحقق، لأن الشك في بعد الفعل الأصل فيه أنه لا يؤثر، إلا إذا تيقنت أنك كنت قد أحدثت، هذا واضح طبعا أنك تعيد. قال لك ومنع الحدث. فالإنسان إذا شك عند المالكية في طهارته قبل الصلاة لم يجز له أن يدخل الصلاة أصلا، لأن وضوءه منتقد، ولا يجوز لك أن تصلي وأنت بلا وضوء، حرام. لكن إذا شككت في الصلاة فيختلف لحرمة الصلاة كما تقدم. قال لك ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله وإن بعلاقة أو ثوب، يعني أن الحدث الأصغر وأولى الأكبر، كل ما منعه الأصغر منعه الأكبر من باب أولى، يمنع التلبس بالصلاة والطواف، إذ من شرط صحتهما الطهارة فلا ينعقدان بدونها، ويمنع أيضا مس المصحف الكامل أو جزء منه وإن آية، وإن آية، نعم، ولو مس ذلك من فوق حائل أو بعود. مالكية يقولون المس حتى لو كان بحائل مثلا لا يجوز المحدث أن يأخذ شيئا يحمل عليه المصحف عندهم، ولا أن يقلب أوراقه بعود عندهم، لا يجوز، هذه الواسطة لا تفيد شيئا. وكذا يحرم على المحدث، طبعا بعض أهل العلم يجوزون هذه الصور ولهذا هم ينصون عليه، وكذا يحرم على المحدث كتبه، فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه. المقصود بكتب المصحف طبعا مس المصحف، أولا التلبس بالصلاة التي يحرم على المحدث فعلها سواء كانت فرضا أو نفلا، فلا يقال هذه نفل فلا بأس، لا. ومن ذلك عندهم سجود التلاوة والصلاة على الجنازة، كل هذا لا يصح إلا بطهارة. وكذلك مس المصحف يدخل فيه جميع أجزائه حتى جلده إذا لم ينفصل منه، وكذلك طرف المكتوب حاشية الورقة هذا مما يحرم مسه، وما بين الأسطر أيضا يحرم مسه، خلافا لمن قال لا يحرم إلا المنقوش كالحنفية، كما نسب الحنفية يقولون النقوش فقط هي التي تحرم. قوله وكتب القرآن أي باللغة العربية بأي خط كان لا بالعجمية، يعني إذا كتبت بعض العجم يكتبون نطق القرآن بالعجمية حتى يسهل على الإنسان أن ينطق به، قالوا هذا لا ليس قرآنا، هذا كأنه تفسير، وبالتالي يجوز المحدث مسه كما سيأتي. ومحل امتناع مس المحدث للقرآن، وهذه مهمة ورخصة، ما لم يخف عليه كالغرق أو استيلاء كافر عليه وإلا مسه ولو جنبا، وأظن أن منه الله أعلم خوفه السرقة عليه، فمثلا أحيانا تكون أكرمكم الله تدخل في دورات المياه وكذا، فتخاف أنك إذا وضعت المصحف أن يأخذه أحد، فقالوا هنا لا بأس، خاصة إذا أدخلته في ساتر أو كذا فهذا يخف، ساتر ضيق يقولون، واختلفوا أن الجيب هل هو داخل في هذا أو لا، فحينئذ يعني بعضهم قال هذا ظرف واسع بعضهم، لكن على كل حال لعل هذا في غير الخوف، أما إذا خفت عليه فيقولون لا بأس. وكتب الآية اختلفوا فيه، فبعضهم جوزه كما ذكر المقرر المبارك، ذكر عن عبد الباقي ذكر عن الإمام جواز كتب الآية ونحوها في الخطب ونحوها، مثلا إذا كنت تكتب خطبة وأنت محدث وهذه الخطبة فيها آية، قال لك نقل عبد الباقي جوازه وسلموه، أي المحشون الثلاثة سلموا كلامه. طيب قال هنا الشارح وكذا يحرم على المحدث كتبه، فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه، قلنا هذا فيه خلاف، ولا أن يحمله ولو مع أمتعة غير مقصودة بالحمل، ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة، إلا لمعلم ومتعلم وإن حائضا لا جنبا، أي يحرم على المكلف مس المصحف وحمله إلا إذا كان معلما أو متعلما، فيجوز لهما مس الجزء واللوح والمصحف الكامل، هكذا قال ولم يتعقبه المحشي. والذي في ذهني أن بعض المالكية فصلوا في هذا خاصة بالنسبة للحائض وكذا، وقد ذكر هذا صاحب الكفاف وفصل في هذا، يمكنكم أن ترجعوا إليه فينظر. وإن كان كل منهما أي المتعلم والمعلم حائضا أو نفساء لعدم قدرتهما على إزالة المانع، بخلاف الجنوب لقدرته على إزالته بالغسل أو بالتيمم، ولهذا قلنا الحائض والنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع العذر مثل الجنوب، لا يجوز لهما مس المصحف بل يغتسلان. قال والمتعلم يشمل من ثقل عليه القرآن فصار يكرره في المصحف. حمل بعضهم هذا كما ذكر المحشي على من يكرره بنية الحفظ لا لمجرد التعبد بالتلاوة، فهذا يتوضأ، وهذا يحتاج إلى تأمل على كل حال. وإلا حرزا بساتر وإلا جنب بأمتعة قصدت، هذا معطوفا على الاستثناء قبله، أي إلا لمعلم، وإلا إذا كان القرآن حرزا بساتر يقيه من وصول قذارة إليه، هذا شرط، هذا فائدة الساتر، لماذا يوضع في ساتر؟ لئلا تصل إليه القذارات القاذورات، فإنه يجوز حمله خوفا من ارتياع، هذا يتكلم عن أصل تعليقه يجوز ارتياع، يعني أنه يرتاع يحصل له خوف مثل الناس الممسوسين وما إلى ذلك والعياذ بالله، أو مرض أو رمد، يعني حتى لو مرض عضوي ولو للجنوب. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح جواز التعليق قبل بعد نزول البلاء إلى قبله، هذا معروف عنها، ولو للجنوب. وأما ما يروى عن عبد الله بن عمرو أيضا معروف ومشهور، إن كان بعضهم تكلم لعله تكلم في إسناده، ولو للجنوب وأولى الحائض باعتبار أولى بأنها لا تستطيع رفع الحدث عن نفسه. وظاهره ولو مصحفا كاملا، وهو كذلك على أحد القولين. ظاهر هذا أنه حتى لو لم يغير عن حالة المصحفية، وقيل اشترط التغيير عن حالة المصحفية كما ذكر المحشي. ومثل ذلك حمله بأمتعة قصدت بالحمل كصندوق ونحوه، فيه مصحف أو جزء منه، وقصد حمله في سفر أو غيره، فإن قصد المصحف فقط أو قصدا معا منع إذا كان قصد المصحف ذاتيا لا بالتبع للأمتعة، وإلا جاز كما هو ظاهر. وكذا حمل التفسير ومسه لا يحرم، لأنه لا يسمى مصحفا عرفا. أي قال المحشي فيجوز مسه، مس التفسير، وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا، لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته، وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك. يعني كأن المالكية لا يذكرون الفرق الذي يذكره بعض الشافعية وكذا، أنه ينظر هل الأغلب فيه التفسير كما هو غالب التحال وغالب التفاسير، أو أنه الغالب فيه القرآن لقلة حروف التفسير. حتى قال بعضهم إن بعض الشافعية عد حروف تفسير الجلالين من أوله إلى آخره حتى ينظر هل حروف تفسير أكثر أو القرآن أكثر فيأخذ حكم، فوجدهما متقاربين أو مستويين إلى أن وصل إلى آخر المصحف، أظن إلى جزء قد سمع وكذا، فوجد تفسير أكثر، وبهذا جاز عندهم أن يكون حكم التفسير لا حكم المصحف. فلا لم أرى المالكية يذكرون يعني هذا صريحا الآن، لا يحضرني، لكن تراجع الحواشي المطولة. قال ولو كتبت فئات كثيرة، أما إذا قصدها بالمس فهذا اختلف فيه، وقال المحشي هو كذلك، وتعقبه المبارك وقال إن البناني نظر في كلام ابن مرزوق خاصة إذا كان كاملا، وسلمه المحشيان الآخران. هذا فيه إشكال إذا قصد الآيات بالمس وهو محدث. فقوله فك بأمتعة تشبيه في الجواز المستفاد من الاستثناء، وجوز حمل الأمتعة المقصود حملها ولو لكافرين، هذا يعني كما قلنا لأنه لا يحمل مباشرة وليس مقصودا بالحمل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون ختمنا هذا الفصل، ونبدأ إن شاء الله في مسح الخفين في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.